العالمين يا رب ارحم بعضنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا. اللهم بلغنا مما يرضيك امالنا. اللهم اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. اشف كل مريض وارحم كل ميت. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. واشهد ان لا اله الا الله لا راحة في الدنيا ولا شفاعة في الموت ولا حيلة في الرزق ولا راد لقضاء الله. لا راحة في الدنيا فالدنيا اذا حلت او حلت والدنيا اذا كست او كست والدنيا اذا جلت او جلت والدنيا اذا اوجفت جفت والدنيا اذا اينعت نعت. وكم من ملك رفعت له علامات فلما علامات. وقف الامام علي كرم الله وجهه بين المقابر ذات ليلة وقال السلام عليكم يا اهل المقابر. ان اموالكم قد قسمت وان بيوتكم قد سكنها غيركم وان نساءكم قد تزوجن برجال غيركم. هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم. الامام علي ينادي على الاموات وهم تحت اطباق الصلاة. السلام عليكم يا اهل المقابر. ان الاموال قسمت وان الديار سكنت وان النساء تزوجن بغيركم. هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم. ثم نظر الى اصحابه وقال والله لو شاء الله لهم ان يتكلموا والله لو شاء الله لهم ان يتكلموا لقالوا ان خير الزاد التقوى. اموال وديار ونساء. اموال وديار ديار ونساء. ماذا اخذت من هذه الثلاثة داخل قبر؟ لا شيء. الله الله ولي في ثناء الخلق اكبر عبرة الخلق اكبر ولي في ثناء الخلق اكبر عبرة الخلق اكبر عبرة لمن كان في بحر الحقيقة راقي شخوصا واشكال تمر وتنقضيفة تفنى جميعا تمر وتنقضيفة تفنى جميعا والمهيمن باقي. شخوص وشخوص واشكال تمر وتنقضي فتفنى جميعا والمهيمن باقي. المهيمن باقي وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله يقول إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار نادى مناد من قبل الله وقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. انتهت الدنيا وانتهى ما فيها ومن فيها، والرسول صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت وعالج السكرات كان يمسح الوجه الشريف بماء بارد ويدعو الله قائلا اللهم هون علي سكرات الموت، نفسي لك الفداء يا سيدي يا ابا القاسم يا ابا الزهراء يا رسول الله، يا من كانت الزهراء فاطمة واقفة بجانبك ساعة الموت تقول وكرباه على كربك يا أبتاه، فكنت تقول لها يا فاطمة لا كرب على أبيك، فاطمة لا كرب على أبيك بعد اليوم، أشهد يا حبيبي أنك بلغت الرسالة، أشهد يا سيدي أنك أديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما لاحت على الأيك الحمائم، أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. معشر الإخوة الأعزاء، من أين أذيع خطبة اليوم؟ إنني مع الدرس الثاني والثمانين والمئتين أنتقل بكم إلى حافة القيامة، وما أدراك ما حافة القيامة؟ يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، أي قبل أن ينفخ في الصور النفخة الأولى، فإن الذين يصعقون في هذه الحال لا يعرفون الله بالحال، لا يعرفون الله ولا يذكرون الله ولا يوحدون الله. يقول الحبيب المصطفى في حديث آخر لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. يأتي على أمتي أيام يحبون فيها خمسا وينسون خمسا، يحبون المخلوق وينسون الخالق، يحبون المال وينسون الحساب، يحبون المال وينسون الحساب، يحبون الدنيا وينسون الآخرة، يحبون القصور وينسون القبور، يحبون الذنوب وينسون التوبة، يحبون المخلوق وينسون الخالق. كم من رؤوس ركعت وسجدت لغير الله، وكم من ألسنة شكرت العبد ونسيت ذكر خالقها وهو الله. ولذلك يقول الإمام العظيم محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه عندما يموت ابن آدم يصاب بمصيبتين لم يصب بهما غيره، اما المصيبة الاولى فانه يترك ما له كله، واما المصيبة الثانية فانه يسأل عن ماله كله. يترك المال كله ويسأل عن المال كله، فإنه يسأل عن ماله كله، عن ماله كله، يترك المال كله ويسأل عن المال كله. ولذلك لما نام الإمام ابن كعب القرظي على فراش الموت سأله عواده: ماذا تركت لأولادك من المال؟ فقال: ما تركت لهم مالا. قالوا فأين مالك يا إمام وأنت كثير المال؟ فقال الإمام: ادخرت مالي لنفسي عند ربي، وادخرت ربي لأولادي. مالي لنفسي عند ربي، وادخرت ربي لأولادي. يا إمام أين مالك؟ مالك؟ يا إمام أين مالك وأنت ذو غنى عالك وأنت ذو غنى عريض؟ اسمعوا إلى التأمين على الحياة عند الله. لم يذهب إلى مكتب تأمين في شارع عماد الدين، ولم يذهب إلى شركات التأمين على الحياة، إنما ذهب إلى مكتب تأمين رقم 9 في صورة النساء، ودفع الأقساط لله، والأقساط عند الله قسطان اثنان لا ثالث لهما. أتدرون ما مكتب التأمين في صورة النساء؟ المكتب رقم 9 ويقع في صورة النساء. اذهبوا الى مكتب التأمين هناك، انه يقول والهناك انه يقول: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم ماذا يفعلون يا الله، عليهم ان يؤمنوا على اولادهم فيدفعوا قسطين اثنين، اولهما فليتقوا الله وثانيهما وليقولوا قولا سديدا. قولا سديدا. تقوى الله. التقوى هي السلاح الاقوى. والتقوى اربعة اقساط: الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. اليوم الرحيل. القسط الاول خوف من الجليد. القسط الثاني عمل بالتنزيل. القسط الثالث رضا بالقليل. القسط الرابع استعداد ليوم الرحيل. الرابع استعداد ليوم الرحيل. اما بقية الاقساط وليقولوا قولا سديدا. وانا اقول لحضراتكم من هذا المكان الطاهر المبارك، من اراد ان يحافظ الله له على اولاده بعد وفاته فعليه بتقوى الله، فان التقوى تنفع الذرية وصلاح الاباء يدخره الله للابناء، وصلاح الاجداد يدخره الله للاحفاد. تعال معي لنقضي 5 دقائق مع نبي الله موسى ومع العبد الصالح الخضر رضي الله عنه. حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما، فوجدا فيها جبارا يريد ان ينقض فاقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ماذا؟ لماذا أقمت الجدار في بلد أبت أن تضيئنا؟ أبت أن تقدم لنا وجبة طعام ونحن جائعان؟ أتقيم هذا الجدار وقد جازونا بالبخل ثمنا؟ فقال له العبد الصالح: واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما. ولماذا يا خضر هذان الكنز لهما؟ ولماذا يا خضر هذان اليتيمان بالذات؟ والدنيا يتيمان بالذات، والدنيا مليئة باليتامى، لماذا هذان بالذات يا عبد الله يا صالح؟ قال له: وكان ابوهما صالحا. التأمين على الحياة. وكان ابوهما صالحا، عبد صالح ونبي من اولي العزم، يذهبان خصيصا بامر من الله ليقيما جدارا حتى لا يخر على الكنز. ورفع الجدار عن الكنز لماذا؟ لان ابا اليتيمين امن على حياتهما قبل وفاته. كم الفا من الجنيهات دفع، وكم قسطا دفع، وكم شيكا دفع، وكم رصيدا اودع. ابدا، ان كل ما دفعه لله. وكان ابوهما صالحا، وكان ابوهما صالحا. فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن امري، ذلك تأويل ما لم تسطع علي صبرا. وعندما ودع كليم الله موسى عبد الله الخضر قال له: يا ايها العبد الصالح بما توصيني؟ فقال الخضر لموسى: يا كليم الله لا تلومن لئلا تلام، قال له وكيف؟ قال يا موسى لم تني قال يا موسى لم تني على انني خرقت السفينة خوفا ان يغرق اهلها، انسيت الذي حفظك من الغرق يوم القتك امك في الماء؟ ولمتني على انني قتلت نفسا بغير نفس، انسيت يوم قتلت رجلا من آل فرعون وقلت ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر لك؟ ولمتني على انني اقمت الجدار بدون اجر ونسيت يوم سقيت الاغنام لابنتي شعيب بغير اجر يا نبي الله؟ لا إله إلا الله. يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان، إنك كادح أي ذاهب بجد إلى ربك كدحا، كدحا مفعول مطلق مؤكد للفعل او مؤكد للعامل هنا، لان العامل هنا اسم فاعل. انك كادح كدحا، انك ذاهب وممعن في الذهاب من الدنيا الى الله فملاقيه، فملاقيه، فملاقيه. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من دخول القبر، لا بد من دخول القبر. إذا أراد الله أن يقطب، إذا أراد الله أن يقبض عبده المؤمن، قال لملائكة الموت: انزلوا إلى عبدي. يوشك أن يستريح من عناء الدنيا. الله يوشك ان يستريح من عناء الدنيا، فتنزل الملائكة ومعها المسك والريحان، ويدخلون عليك ابن آدم يقرونك السلام ويقولون لك: طفت الدنيا مشرقا ومغربا، فما الذي اتيت به منها في هذه الساعة؟ ابن آدم، ابن آدم، تالله لو عاش الفتى في دهره ألفا من الأعوام مالك أمره متلذذا فيها بكل نفيسة، متنعما فيها بنعمى عصره، لا يعتريه السقم فيها مرة، كلا ولا ترد الهموم بباله: ما كان هذا كله في أن يفي بمبيت أول ليلة في قبره. ابن آدم، ابن آدم، ابن آدم، اخرجي أيتها النفس الطيبة من الجسد الطيب، يصعدون بها إلى السماء فيلقاهم الأمين جبريل في كوكبة من الملائكة الكرام، يصعدون بالروح الى الله، فعندما تتمثل الروح بين يدي الله ينادي عليها الواحد الملك: يا ملائكتي ادخلوا روح عبدي في سدر مخضوب وطلح منضوب وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. ثم ماذا بعد هذا؟ تصدر الاوامر من رافع السماء بلا عمد الى 500 من الملائكة ينزلون الى دار الميت، والميت ما زال يغسل والمغسل يقلبه كما يقلب احدنا الدرهم بين يديه. لا لك يد تبطش ولا لك رجل تمشي ولا لك لسان يتكلم، العينان غارتا، الفم علق، الأعضاء البارزة انكمشت، الخدان دخلتا، الأنف مالا، الجسم تخشبا، البطن هبط. ابن آدم، ابن آدم، أكنت ترضى، أكنت ترضى وأنت على قيد الحياة بأن يخلع ثيابك أحد؟ أنت الذي كنت تخلع ثياب نفسك. إذا أردت أن تغتسل في الدنيا كنت تخلع ثياب نفسك، ولكنك على خشبة الغسل لا تقوى على ذلك. يجلسك المغسل ليخلع ثيابك ثوبا ثوبا ويلقيك على خشبة الغسل عريابا. يا نفس توبي، يا نفس توبي، يا نفس توبي، فإن الموت قد حان. وعص الهوى فالهوى ما زال فتانا. يا نفس توبي، يا نفس توبي، توبي، فإن أنت الذي كنت تخلع ثياب نفسك. إذا أردت أن تغتسل في الدنيا كنت تخلع ثياب نفسك، ولكنك على خشبة الغسل لا تقوى على ذلك. يجلسك المغسل ليخلع ثيابك ثوبا ثوبا ويلقيك على خشبة الغسل عريابا. يا نفس توبي، يا نفس توبي، يا نفس توبي، فإن الموت قد حان. وعص الهوى فالهوى ما زال فتانا. يا نفس توبي، يا نفس توبي، توبي، فإن الموت قد حان. وعص الهوى فالهوى ما زال فتانا. في كل

لا ملك الا الله، لا ملك الا الله، لا ملك الا الله، لا حاكم الا الله، لا سلطان الا الله، لا قدوس الا الله، لا قدوس الا الله، لا مهيمن الا الله، لا عزيز الا الله، لا جبار الا الله، لا خالق الا الله، لا مصور الا الله، لا بارئ الا من انا. انا في الوجود وديعة وغضا سامضي عابرا في رحلتي. انا من انا. انا في الوجود وديعة وغدا سامضي عابرا في رحلتي. انا ما مددت يدي لغيرك سائلا. أنا ما مددت يدي لغيرك سائلا. أنا ما مددت يدي لغيرك سائلا. فاغفر بفضلك يا مهيمن زلتي. أنت الذي ولدتك أمك باكيا والناس حولك يضحكون سرورا. ابن آدم، أنت الذي ولدتك أمك باقية والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمد إلى عمل تكون إذا ذكر في يوم موتك ضاحكا مسرورا. اعمد الى عمل تكون اذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. ابن ادم، المغسل الان يضع يده على بطنك ويضغط عليها وانت لا تقرا على ما لكم نسيتم هذه الساعة. ما للأرحام قطعناها وما للضعفاء قدسناها. ما للأموال قد بالباطل أكلناها. للضعال قد بالباطل أكلناها. للضعفاء قدسناها. ما للأموال قد بالباطل أكل من الأموال قد بالباطل أكلناها. ما لليتامى أصبحوا على موائد اللئام ضياعها. ما للعيون أصبحت لا تسمع. ما للآذان أصبحت لا تسمع. ما للقلوب أصبحت لا تخشع. ما للأبدان أصبحت لا تسجد ولا تركع. ما للمنازل أصبحت لا أهلها أهلي. ولا للمنازل أصبحت لا أهلها أهلي. ولا جيرانها جيراني.

والنار عن شمالي والصراط تحت قدمي والله مطلع علي. ثم وتم ركوعها وسجودها، فإذا سلمت لا أدري أقبلها الله أم ردها علي. الصلاة، الصلاة، الصلاة في قبرك عبارة عن ملازم أول عن يمينك. الصلاة، الصلاة مفتاح الجنة، أول ما يسأل عنه العبد، أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة بالصلاة. الصلاة، فهل نحن أقمناها؟ هل نحن أمرنا أولادنا بالصلاة لسبع سنين؟ هل نحن ضربناهم على تركها لعشر سنين؟ يا معشر المسلمين، أنا لا يسعني في هذا المكان إلا أن أقول لحضراتكم، عندما يدخل الملكان السائلان للميت في قبره، إذا أتياه من جهة رأسه قال القرآن لا تقلقاه من جهته، إذا أتياه من جهة اليمين قالت الصلاة لا تفسعاه من جانبي، إذا جاءه من جهة الصلاة لا تفسعاه من جانبي، إذا جاءه من جهة الشمال قال الصيام لا تقلقاه من ناحيتي، إذا أتياه من جهة القدمين قال اتباع الجنائز والمشي إلى المساجد والصدقات لا تقلقاه من طرفي. فيقول له الملكان نم في روض من رياض الجنة. أما الصبر وقد أخذ جانبا من جوانب القبر ولم يجد حول الميت موقعا يعسكر فيه، فأقول الصبر للأعمال الصالحة، لقد كفيتموه عذاب القبر. أما أنا فسأقف بجانبه عند الميزان حتى أدخله الجنة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. اللهم ارزقنا الصبر على البلاء، وارزقنا الرضا بالقضاء، وارزقنا الشكر عند الرخاء. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول امرنا واشف امراضنا وارحم امواتنا واد ديوننا ووسع ارزاقنا واهد اولادنا وبصرنا بعيوبنا واحسن ختامنا. أكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة.